يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. Yotin agasos nem beb nem masuak yakiak sotiem. شفعنا في الضيقات السلام لك يا منهري، نجينا من العسرات السلام لك يا منهري، يا حبيبي خريستوس السلام لك يا منهري، أصرخ قائلين أكسيوس السلام لك يا منهري، اشفي أمراضنا وعزينا منهري، بصلاتك لفدينا السلام لك يا منهري، كنت تقهر ذاتك السلام لك يا منهري، لتعطينا بركاتك السلام لك يا منهري، كنت لنا قدوة السلام لك يا منهري، سيرتك عطرة السلام لك يا منهري، اذكرنا في صلواتك يا إله المؤمنين، أعنا أجمعين عندما